بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وآخر تحياتي على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى أبيه سيدنا إبراهيم، وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وبعد، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر مكافأة غير ممنون، عطاء لا ينقطع. الممنون المقطوع لهم أجر مكافأة، أجر غيره ممنون غيره مقطوع. أبو بكر المكافأة اللي الله كافأه بها الدنيا انقطعت عنه إلى أن لقي الله، انتقل إلى مكافأة الآخرة، المكافأة الخالدة. عمر مكافأة الله إله بالدنيا شو عمله؟ عمله فوق الأباطرة، انقطع عنه بالآخرة إلى أبد الآباد. فأيهما خير، تكسب سعادة الدنيا والآخرة أو تخسر الدنيا والآخرة؟ أو لو كسبت الدنيا شو لك من الدنيا يا ابني؟ وإذن يا ابني، الله يرزقنا التوفيق، الله يرزقنا أن نفهم كلام الله وكلام أولياء الله وكلام أحباب الله، يرزقنا الصدق. المرء على دين خليله، على دين حبيبه، فلينظر أحدكم من يخالل. لا إيمان لمن لا محبة له. كثير من الناس يقولون يعني الأزهر مشهور أكثر. قلت له ماذا تريدون؟ قال أريد أن يكون فرع للأزهر. الخلاصة كذلك، طلبنا من الأزهر فأعطانا رخصة وأرسل أساتذة من عنده يساعدوننا، ثم حتى الحمد لله صار مجمعكم أصبح مجمعا عالميا في الأسابيع الأخيرة. ولعلكم سمعتم في وسائل الإعلام، أمريكا ذكرت مجمع أبي النور واعتبرته ماذا اعتبرته؟ اعتبرته مطرا من وسائل التدمير. تدمير ايش؟ تدمير الباطل، تدمير العدوان. الدكتور يرجوني رعاية لصحتي وقلبي، أمان وطعام، فأسأل الله عز وجل أن يرحم عباده وأن يفرج عن إخواننا في العراق وفي فلسطين، وأن يرد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا، وأن يوفق كل واحد منا أن يقوم بواجبه الإسلامي في نفسه وفي أسرته وفي من حوله وبقدر ما يملك من طاقة. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. And that is that you remember us in your prayers. I respect Islam and count many Muslims among my friends. إنني أحترم الإسلام وأعتبر كثيرا من المسلمين من عدادي أصدقائي. And I want to say that I honor and respect the Prophet, peace be upon him. وإنني أقول أنني أحترم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. As I feel, as I said to Mr. Farouk, do I even intrude to ask to see you with so many people who need your words and need your time? في الحقيقة أنني أشعر عندما أتي إليكم وأنتم بأعبائكم وبالجمهرة الكثيرة من الناس التي تأتي إليكم لتستمع منكم وتستفيد منكم، أشعر أنني عندما أتي إليكم أنني أتطفل عليكم وأخذ من وقتكم. But I would not think of coming to the city of Damascus without at least seeking the opportunity to pay my respects to you and to have a chance to listen to your words. والحقيقة أنني لا أسمح لنفسي عندما آتي لدمشق إلا وأن أطلب رؤياكم والاستماع إلى حديثي. And you honor me too much when you call me your brother, at least your younger brother. أنكم تشرفونني كثيرا عندما تدعونني بأخيكم، أنا أخوكم الصغير. فأنا أقول تحدثا بنعمة الله عز وجل، وقد قلت لكم ذلك أكثر من مرة. يوم ولادتي شيخنا رضي الله عنه وقدس الله سره الوالد كان يحدثنا بأنه سمع نداء من السماء. أتى الشيخ أخبرني وهذا يقظة لا مناما، فلما ذهب إلى شيخه الشيخ عيسى رضي الله تعالى عنه شيخ التربية وكان من كبار العلماء والأولياء والمرشدين، فذكر له ما سمع من الهاتف السماوي، فالشيخ عيسى رضي الله تعالى عنه أغمض عينيه ونظر بنور القلب. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر. وفتح عينيه وقال له يا ولدي آتني بهذا المولود فإن سيكون له شأن. رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وأسأل الله عز وجل أن يجعل من كل واحد منكم داعيا إلى الله بالحق وسراجا منيرا. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. والله يا أبني أهلي محروق، محروق ما تستكدى. الإيمان إلا ولد واحد وفاقدته. قد ما قالوا لا تبكي، ما تبكي تبكي دموعها. ولكن مع ذلك والله أنا عم أتكلم وأنت بجانبي، ولكن أرجو الله عز وجل أن يقبل مني ما هو أعلم ويوفقنا لأن يرزقنا القبول. ادعوا لي الله يقبل. Thank you. Allah'a, Allah'a, Allah'a.

ارزقني والحاجات مقضية ما في التحقيق شكور قلبي كله في الشرق وأنا في الغرب أغيب قلبي كله في الشرق وأنا في الغرب أغيب من مكة يلوح البرق من مكة يلوح البرق يبقى في حال عجيب ما جيت إلا عريان ما أعرف ذا من ذا واجعل للروح غذاء يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله وارضى بقضاء الله وارضى بقضاء الله وارضى بقضاء الله إنك لله راجع إنك لله راجع ما جيت إلا عريان ما أعرف ذا من ذا جيت إلا عريان لا أعرف ذا من ذا ستر الله المنان واجعل للروح غذاء ستر الله المنان واجعل للروح غذاء لبنا يجري بأمان بشراب يتغذى بشراب يتغذى في ظلمات الأرحام من نطفة صورني واجعل لي ماء وطعام والعايم مختلفة ونزلت بغير قماش ونزلت بغير قماش غطاني وسترني الله الله الله أنني عن شمي تربي بابهم يقصر مثلي ويكن ملمحي الله ربي الله عوني وحسبي الله ما لي سواه الله الله الله الله ربي الله عوني وحسبي الله ما لي سواه الله الله الله يوما حبه لعبئي وزرياه زيب أستاحي إني إذا ادعيت يوما حبه لعبئي وزرياه زيب أستاحي لأن مثلي وعزيزي قدرهم لرتبات الحب لهم لم يصلحي الله ربي الله عوني وحسبي الله ما لي سواه الله الله الله الله ربي الله عوني وحسبي الله ما لي سواه الله الله الله اشرب شراب شراب العاشقين اشرب شراب شراب العاشقين الدين أهل السماء واليقين. يا أهل الرضا يا أهل الرضا يا أهل الرضا يا أهل الرضا في حبكم العمر انقضى. اشرب شراب شراب العاشقين اشرب شراب شراب العاشقين أهل السماء حاتي واليقين. وأنا في ازدياد من هوى الأسياد أنا في ازدياد من هوى الأسياد عطشان الفؤاد ومتيما. يا أهل الرضا من لامني في الحب قد جهل الهوى من لامني في الحب قد جهل الهوى ولو أنه ذاق الغرام الصفا من لامني في الحب قد جهل الهوى ولو أنه ذاق الغرام لأنصفا في مهجتي من الحب طه لوعة في مهجتي طه لوعة والله أعلم بالسرائر والخفا روض يفوح العطر من نفحاته روض يفوح العطر من نفحاته فيعم بالخيرات صبا قد هفا يا سيدي المختار يا علم الهدى يا سيدي المختار يا علم الهدى أولاك ربك بالعناية واصطفى جاءت رسالتك العظيمة رحمة لمن اهتداها بالهداية واقتفى الصدق فيك سجية يا حبيبي الصدق فيك سجية كم علمت من ضل في الدنيا الهداية والوفا إني بروضتك الشريفة مغرم إني بروضتك الشريفة مغرم إني بروضتك الشريفة مغرم ومن استظل بظلها فقد اكتفى فكم استراحت يا رسول جوانحي في ظلها وانزاح همي واختفى إني ولو أنفقت عمري كله في ظل ساحتها الشريفة ما وفى يا خير خلق الله يا خير خلق الله كل شافعا يوم الزحام كلنا شافعا يوم الزحام إذا شهدنا الموقفا قد جئت باب قد جئت بابك والحنين يقودني من بعد ما طال التباعد والجفا فامنن علي بلمحة تشفي الجوى فامنن علي بلمحة تشفي الجوى وامنن علي بنظرة يا مصطفى وامن علي بنظرة يا مصطفى يا رب يا ربي بالمختار هب لنا رحمة يا رب يا واغفر ذنوبي أنت أكرم من عفا يا حضرة المختار طالبي الجفا وأنا المشوق وأنا المشوق وأنا المشوق إلى والحبيب شحرور قلبي بجناح الغرام والأشواق طار نحو الحبيب شحرور قلبي بجناح الغرام والأشواق يا رفاقي بحبه عللوني يا رفاقي عللوني بحبه يا ذاكروني وذكروني بمن هم علموني مكارم الأخلاق وادفنوني في أرض حبي إن فيها إن فيها مصارع العشاق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا تشوش لك سرا كل هذا الكون تشوش لك سرا كل هذا الكون زائل حجب للعين قام منه أغنات بالقلاقل كلها نشرا وطيا عندما يدري مشاغل طبقات الناس مرا وغدا طبقات الناس مرة وغدت تلك القوافل لا تدبر لك أمرا إنما التدبير شاغل وارفع الأمر إليه والذي قدر حاصل وارفع الأمر إليه والذي ولدى الأمرين حقا الله فاعل ولدى الأمرين حقا ليس إلا الله فاعل وخذ الهادي إماما فهو برهان الدلائل أحكم الأمر وأدى واتبع القوم فمنهم كل مقبول وواصل عرفوا الله وحقا ما خلا الله حقهم فما فرق أهل الحق عاهم. لو رضوني لو رضوني لو رضوني لو رضوني لو رضوني لو رضوني لو رضوني عبد رق كنت لا أرضى بعهدي. غبت بين جمعي وفرقي عندما الساقي دعاني. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم من جنابه صلوات الله وسلامه عليه. فعيا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك جرت الخلق طر صلِّ وسلِّم وبارِك.